إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: لي قريبة مات زوجها وله مسكن في القاهرة، فهل يلزمها البقاء في مسكن القاهرة في العدة؟ إذ لها أقارب في محافظة الشرقية وتريد أن تكون بجوار أمها، يقول السائل، وهي غير حامل، وأيضا ما الواجب عليها في فترة العدة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه المدة تعرف بفترة العدة، فلا يصح للمرأة أن تتزوج إلا بعد انتهاء هذه المدة. لا توفي عنها زوجها، هذه العدة لا يصح لها أن تتزوج فيها إلا بعد انتهائها، وذلك وفاء للعشرة السابقة بينها وبين زوجها المتوفى، وأيضا للتأكد من استبراء الرحم من عدم الحمل. وجاء في الحديث الشريف: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الحديث، فهذا يدل أيضا لاستبراء الرحم، وعشرة أيام أيضا التأكد من ذلك. فالعلم الحديث أيضا كشف أن هذه الفترة تكون الزوجة غير مؤهلة لأن تعاشر زوجا آخر، أمور نفسية وغيرها. العلم الحديث يثبت ذلك. ومصداق ذلك أيضا أن المطلقة قبل، ومما يدل أيضا على أنها يعني أن الحكمة تعبدية، أن المطلقة قبل الدخول والتي عقد عليها زوجها ومات عنها ولم يعاشرها، إذا طلقها زوجها لا عدة عليه، أما إذا مات عليها العدة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى هذا يدل على أنه طلقها قبل الدخول، أما إذا عقد عليها ثم مات عنها يعني فإن عليها العدة. لماذا؟ لأن السنة الشريفة على ذلك. وأيضا هذا يدل على أهمية عقد الزواج وعلى أن أحكامه تعبدية، أن هذا الميثاق الغليظ يختلف عن أي ميثاق، عن أي عقد آخر. الله تعالى يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالحكمة يعني في هذه الفترة بعد يعني أن عقد عليها وتوفي قبل الدخول عليها العدة أيضا. يعني يقول الطبري في تفسير وغيره مظهرا هذا، يبين يعني أن هذه العدة عليها أن تراعي أن تمكث في بيتها. فوقعت السؤال على الزوجة المتوفى عنها زوجها ولها سكن في القاهرة وقد توفي عنها زوجها وهي في هذا المسكن، وهل عليها أن تبقى في هذا السكن مدة العدة ولا أم تذهب إلى أهلها في الشرقية؟ هي صاحبة السؤال تذهب، يعني جمهور الفقهاء على أنها تبقى في مسكن القاهرة، المسكن الذي توفي عنها زوجها وهي تسكن فيه، ليس لها أن تنتقل عنه إلى مسكن آخر، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لمن توفي عنها زوجها أن تخرج نهارا لتقضي بعض حاجاتها، وهذه ضرورة. ومثل ذلك إذا كانت المرأة التي توفي عنها زوجها في مكان موحش وهي منفردة مثلا وتخشى على نفسها، فإنها في هذه الحالة لا مانع شرعا أن تنتقل إلى مسكن آخر عند أهلها. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية الفريعة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي بعض ألفاظ الحديث: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه الخبر. هذا هو الأصل. وأيضا على الدوجة التي مات عليها زوجها أن تحتد، يعني أن تراعي أحكام العدة والحداد، لا تكتحل، لا تلبس الملابس الجميلة، لا تمس الطيب، ألا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماء وغير ذلك. جاء في تفسير ابن كثير: الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة والطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعة قولا واحدا أيضا، والله الموفق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين عين، تقول في رسالتها: ماذا عن ولاية الأب وما شروطها ومتى تسقط، حيث إن الوالد يهمل في الإنفاق على أولاده رغم يسر حاله؟ أرجو التوضيح والبيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الشارع الحكيم أوجب على الآباء الإنفاق على أولادهم منذ أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم، ويستمر هذا الواجب بعد الولادة حتى يبلغ الذكور ويكونوا قادرين على الكسب، وعلى البنات حتى يدخل بهن الأزواج. هذا الواجب أصالة، سواء كان ذلك بتوفير الطعام والشراب المناسب لظروف الزوج من عسر ويسر، وكذلك بتوفير اللباس المناسب، وكذلك بتوفير السكن الذي يربى فيه الطفل حتى تنتهي مرحلة التربية إلى أن يستطيع الاعتماد على نفسه. بل يجب الإنفاق على الزوجة المطلقة الحامل والمرضع حتى انتهاء الحمل والرضاع. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقوله عز وجل وعلى المولود له إشارة إلى أنه يجب على والد الجنين أو الطفل الإنفاق على أمه بتوفير كل احتياجاتها حتى تتفرغ لإرضاع طفلها، مع توفير حاجته من لبنها حتى ينشأ سويا مكتملا في عناصر نموه. لأن إرهاق الأم في مدة الحمل أو مدة الرضاع ستنعكس آثاره سلبا على جنينها وعلى رضيعها، فينشأ ضعيفا معرضا لعدد من الأمراض التي تصيب الأطفال الذين يولدون ضعفاء. والنفقة على الأولاد من الأب تجب على الزوجة وعلى جنينها وعلى الولد، سواء في مرحلة الحضانة أو في مرحلة التعليم المختلفة، يراعى فيها أن تكون متوافقة مع ظروف الأب الغني والفقير والمعسر والموسر. فالأب الغني ميسور الحال يجب أن تكون نفقته أوسع من نفقة الأب المعسر أو الفقير. يقول سبحانه وتعالى: لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعلى ذلك فيحرم على الأب الموسر أن يقتر في الإنفاق على زوجته وعلى أولاده بأن يقتصر على ضرورات الحياة فقط، حتى يجعلهم يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، وليعلم أنه بعد حين سيرحل عنهم تاركا لهم هذا المال الذي حرمهم منه في حياته، ليستمتعوا به بعد وفاته. لكن لا تفارقهم ذكريات أيام الحرمان